يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ملتصقا بالكعبة، ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى أن الزحام زاد أبعده عن الكعبة؟ هذا هو المشهور، نعم هذا هو المشهور، أنه كان ملتصقا بالكعبة، فلما جاء الزحام عمر رضي الله عنه وضعه في هذا المكان. والقول الثاني أن هذا مكانه الأصلي ولم يكن ملتصقا بالكعبة. المسألة فيها خلاف، ونظرا لما حصل من الخلاف لما أرادوا التوسعة لم يزيلوه عن مكانه، رغم أنه صدر فتوى في إزالته، لكن لما حصل خلاف من العلماء وحصل شيء من النزاع رأوا أنه يبقى في مكانه ويحطون عليه البرواز هذا يحفظه، وصار المصلحة في هذا الحل والحمد لله، زال النزاع وبقي المقام في مكانه. نعم.